إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العالم عندما بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت فيه حضارات، وكانت فيه علوم، وكانت فيه كتب، وكان فيه قانون. فإن الرومان كان عندهم ما عندهم من علومهم ومن قانونهم الذي ما زالت أوروبا تعيش عليه أو على امتداده إلى يومنا هذا، ومخلفات الحضارة الإغريقية من شعرها وأساطيرها ومن فنونها كانت موجودة، وما زال الغرب إلى اليوم يقتات على منطق اليونان وفلسفتهم، ويستلهم ما يستلهم من وثنيات أساطيرهم. وكان الفرس لهم حضارة، وكانت عندهم علوم وشعر وفنون، وكذلك كانت الهند فيها ما فيها من حضارتها وأساطيرها وعلومها، وكذلك الصين، وكانت اليهودية والنصرانية في قلب الجزيرة العربية. وبعث الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقصر الله رب العالمين مصدر التلقي على القرآن العظيم وحده، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرضى بحال من الأحوال أن ينظر في غيره استلهاما وتأملا في إصلاح أو صلاح. ولذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والدارمي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في يد عمر صحيفة من التوراة، فغضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم غضبا شديدا، وقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي بعثني بالحق لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فحدد مصدر التلقي في كتاب الله تبارك وتعالى وفي الوحي الثاني. فمصدر التلقي في الشريعة وعند الجيل الأول خاصة بما لا يختلط فيه شيء بشيء هو الوحي المعصوم، لا الفكر الموهوم. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن الروم والفرس يكتنفان الجزيرة من الشمال والجنوب، وعندهم ما عندهم من علومهم ومن قانونهم ومن أساطيرهم ومن شعرهم، ولكنها أفكار وأوهام من صنع البشر. وأما دين الله تبارك وتعالى فمنزل من لدنه، فقصر الله رب العالمين التلقي على كتابه العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم مقصورين على كتاب الله تبارك وتعالى حاجزين النفس عن كل ما سواه، لا يتلقى الهدى إلا منه، ولا تتأثر إلا خطاه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرح لهم ما غمض عليهم، ويبين لهم ما أشكل عليهم، ويدلهم على الصراط المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توحيد مصدر التلقي وقصره على كتاب الله تبارك وتعالى، وكان أمرا مقصودا، حتى إنه لما ترجمت الفلسفة الإغريقية والمنطق الإغريقي اليوناني بعد، وترجمت أساطير الهند والفرس، ودخلت هذه الأمور على دين الله تبارك وتعالى، أفسدت كثيرا من العقائد، وأفسدت كثيرا من مناهج العمل. وأما الجيل الذي رباه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان مصدر التلقي عنده مقصورا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا كان الواحد من الصحابة رضوان الله عليهم إذا دخل دين الله تبارك وتعالى خلع على عتبات الإسلام العظيم كل ما كان لديه من تصورات الجاهلية ومن فكر أهل الشرك، فيقلع جميع التصورات على عتبات الإسلام، ويدخل دين الله تبارك وتعالى ليتلقى الهدى والحق من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الجيل الفريد الذي كان مبرزا بحق، هذا الجيل الفريد الذي لم يتكرر بعد، جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، رباهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على توحيد مصدر التلقي، فليس لهم من مرجعية إلا الكتاب والسنة، لا يذهبون يتقممون الأفكار في هذه الحضارات التي صارت بعد بائدة لا وزن لها ولا قيمة، لأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر معمر، فجاء وحي الله تبارك وتعالى بالكتاب والسنة، وقصر الأصحاب أنفسهم في مصدر التلقي على هذا النبع الصافي الذي لا يتخلف. وشيء آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتلقى الوحي من لدن حكيم خبير، لا من أجل المتاع، ولا من أجل الاستمتاع، ولا من أجل التذوق، ولا من أجل النظر العابر فيه، وإنما كانوا ينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى على أنه أوامر الله رب العالمين لخلقه في أرضه، فكانوا لا يستكثرون من ذلك، لأنهم يعلمون أن وراءه من التكاليف ما قد تعجز عنه طاقاتهم، ولم يكلفهم الله إلا بما يستطيعون. ولكن تحول القرآن العظيم بتعاليمه والهدي النبوي الشريف بإرشاده إلى واقع حي يعيشه الأصحاب رضوان الله عليهم، فلم ينظروا في كتاب الله تبارك وتعالى من أجل التذوق ولا من أجل المتاع، وإنما حولوا دين الله تبارك وتعالى بتعاليمه إلى واقع يعاش. فكان الناس إذا أرادوا الترجمة الفعلية لكتاب الله رب العالمين نظروا في واقع المسلمين، كما وصفت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئلت عن خلقه، فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأمور تميز بها هذا الجيل، وتربى عليها على يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانوا يعرفون المهمة التي لأجلها ابتعثهم الله تبارك وتعالى. لم يبادروا الجهاد يوما في سبيل الله تبارك وتعالى لأننا ندافع عن حدودنا الأعداء الغاشمين المارقين الظالمين، ولم يبادروا يوما بأنهم إنما يعتدون على من اعتدى عليهم ظالما مستحوذا لأرضهم، لم يبرروا يوما من الأيام جهادهم في سبيل الله تبارك وتعالى وبذلهم بأنه كسب لأرض جديدة تضم إلى أرضنا وتضاف إلى وطننا، وإنما حددوا المهمة كما حددها لهم ربنا تبارك وتعالى وبلغها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضحوها إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. وإننا نعرض على الأقوام دين الله تبارك وتعالى الذي أرسل به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن قبله منا قبلنا منه وانصرفنا عنه وتركناه وأرضه، وأما من أبى إلا الكفر والجحود فليس بيننا وبينه إلا السيف، تعبيدا للخلق لله رب العالمين الذي خلقهم، كانوا قد حددوا المهمة التي لأجلها بعثهم الله رب العالمين، لم يكونوا حالمين ولم يكونوا أذلة ولا مستضعفين، وإنما كانوا مستعلين بدينهم الحق، لأن الله تبارك وتعالى أخبرهم في كتابه العظيم أنهم هم الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فإذا كنتم مؤمنين حقا فإن استعلاء الإيمان يرتفع بكم فوق تصورات الأرض وفوق نزوات الخلق، واستعلاؤكم بدينكم لا يجعل شيئا يذكر أن تكونوا قليلي العدد ولا أن تكونوا فقيرين في أمر المال ولا أن تكونوا غير متأهبين للقتال، ولكن باستعلائكم بدين ربكم تعلمون أن الله رب العالمين اختصكم من أجل أن تخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، لكي تخرجوا الناس من جور الأديان إلى سماحة الإسلام إلى عدل الإسلام، لتخرجوا الناس من ظلم بعضهم بعضا إلى أن يكونوا سواء في الحقوق والواجبات كأسنان المشط، لا فرق بين عربي وعجمي، لا فرق بين أبيض وأسود، والكل سواسية عند الله رب العالمين، وإنما ترفع المقادير بالتقوى. جيل الأصحاب جيل فريد متفرد صنعه الله رب العالمين على عينه، واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووحد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مصدر التلقي في النبع الصافي الذي لا يتكدر، محفوظ هو بحفظ الله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضبطهم بذلك في العقيدة والعمل على السواء. فقد أخرج الإمام أحمد والإمام البخاري أن أم العلاء الأنصارية رضي الله عنها لما توفي عثمان بن مضعون قالت: شهادتي عليك أبا السائب أن الله قد أكرمك. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حضر عثمان وهو من خيار الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فلما شهدت عليه بأمر غيبي لا يعلمه إلا الله ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فردت ردا ذكيا بليغا، قالت: يا رسول الله، ومن يكرم الله إن لم يكرمه؟ ورد عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم برد هو أبلغ منه، فقال: والذي نفسي بيده، إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي غدا. فرد الأمر إلى نصابه، فالأمور صائرة بمصائرها إلى الله رب العالمين وحده، والعباد في الأرض خلق الله يعبدونه يوحدونه يخلصون العبادة لوجهه الكريم على منهاج النبوة الذي خطه لهم نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: لا جرم، والله لا أزكي أحدا بعده أبدا. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضبطهم في العقيدة على ما أرسله الله رب العالمين به، يخطب الرجل بين يديه كما في صحيح مسلم، فيقول الخطيب والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد يسمع: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. فلم يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون الضمير هكذا، وأرشده إلى الفصل تماما كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري في الأدب المفرد، وهو حديث حسن، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردهم إلى الحق إن وقع عنه حيود ما، وهم في حجر النبوة يعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العقيدة والعمل، ويضبط لهم المنهاج، حتى ما إذا ما رحل صلى الله عليه وسلم ولحق بربه أبقى للأمة ما بلغه عن ربه تبارك وتعالى من كتابه ومن سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيترك الأمة حينئذ على الجادة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أيتها الأمة المرحومة، إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقامكم على السوية في العقيدة والعمل على السواء، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خرج إلى حنين كما أخبر بذلك أبو واقد الليثي رضوان الله عليه، مر من كان حديث عهد بكفر كما قال أبو واقد رضي الله عنه: على سدرة كانت للجاهلية يعلقون عليها أسيافهم ويتحلقون حولها، فلما مر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه قال بعض حدثاء الإيمان: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنها السنن، وإنكم ستسيرون على سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طلبوا إلا أن تتخذ لهم سدرة، شجرة عظيمة تعلق عليها الأسياف، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لهم: قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ويا لله العجب إذا كان ذلك كذلك في شجرة يعلمون أنها لا تضر ولا تنفع، وإنما يتحلقون حولها ويعكفون عندها ويعلقون أسيافهم بأغصانها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف بالذين يتحلقون عاكفين حول القبور، حول الأموات الذين لا يملكون حولا ولا حيلة ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ إن الفتنة هاهنا أكبر وأعظم وأطم. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يصرف بهذا القول الشديد عن اتخاذ سدرة تعلق بها الأسياف كما كان للجاهلية، فإن الذين يتحلقون حول الأضرحة يقصدونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله رب العالمين، حالهم حالهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقامهم في العمل على المنهاج، على المنهاج الذي لا يتخلف، وعلى الصراط المستقيم الذي لا يعوج. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم في السفر وفي الحضر، يعلم في المعركة وفي السلم، يعلم في الحل وفي الترحال، يعلم قائما وقاعدا وعلى جنب، يرشد صلى الله عليه وسلم إلى دين الله. عباد الله، أنتم مخلوقون لله، أنتم خلق الله في أرض الله، خلقكم لغاية وحدد لكم وسيلة إلى تلك الغاية، فحذاري أن تزيغوا عن النهج وأن تضلوا عن الصراط المستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين رأى رجلا يمشي مسندا بين رجلين، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، إنه نذر أن يحج إلى بيت الله الحرام ماشيا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله عن نذر هذا لغني، مروه فليركب. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في العمل للعودة إلى المنهاج الذي جاء به من عند ربه جل وعلا، وهو القصاص المستقيم، وهو الصراط القويم، وهو النهج الأحمد الذي لا تزل الأقدام عنه إلا بفتنة من شبهة أو شهوة، نسأل الله السلامة والعافية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في مسجده يوما، فرأى رجلا ضاحيا قائما لا يستظل، وهو قائم لا يقعد، فقال: من هذا؟ قالوا: هو أبو إسرائيل رضوان الله عليه. قال: وما شأنه؟ قالوا: يا رسول الله، إنه نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يصوم ولا يفطر، ونذر أن لا يستظل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. فأعاد في العمل إلى المنهاج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضبط له ربه الدين بحيث لا يشتبه ولا يزيغ عنه إلا زائغ. وبلغ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله وفعله على السواء، ولم يكن من المقصرين حاشاه، وإنما كان أسرع الخلق إلى تنفيذ ما أمر به، وكان أبعد الناس عن ارتكاب ما نهى عنه، وكان ترجمانا حيا واقعيا لكتاب الله رب العالمين، فكان قرآنا يمشي ويتحرك، لأنه طبق قرآن الله رب العالمين وكلامه على نفسه، فكان قرآنا حيا يتحرك يترجم كتاب الله رب العالمين ووحيه. دخل المسجد فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: هذا حبل لزينب تصلي عنده، فإذا فترت تعلقت به حتى تنشط. فقال: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، لأن الإنسان لا يملك إذا ذهب يغالب النوم ويصارعه، فيذهب وعيه ولا يستقر على الصراط المستقيم قدمه، ربما ذهب يدعو لنفسه فدعا عليها، وربما ندت منه كلمة في حق ربه وهو لا يدري، فيعيد النبي صلى الله عليه وسلم في العمل إلى الصراط المستقيم، كما أعاد الناس في العقيدة إلى النهج القويم. فجاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعقيدة النقية الصافية التي لا غبش فيها ولا تلتبس على ذي فطنة بحال، واضحة جلية، وهي منزهة وخلية عن كل خرافات الأقدمين وعن كل شرك المشركين. هي دين الله رب العالمين، وهي الوحي المعصوم الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح العقيدة ومنهاج العمل على السواء، يوضح ذلك بكلامه وبأفعاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما جاءه خبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وكان أبوه قد زوجه، ولكنه كان صواما قواما فلم يقرب أهله، فلما علم عمرو بذلك شكاه واشتكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال، حتى بلغ به إلى القانون: إن لربك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. فجعل الله رب العالمين العمل على السوية بمنهاج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الأمر الذي تستقيم به القلوب. ولم يجعل ربنا لنا أمرا يتورط فيه كثير من أهل الدعوة إلى الله رب العالمين، فيتورطون في خطأ بل خطيئة، عندما يظنون معتقدين أن الدين إنما هو حل لفساد مؤقت. لا، دين الله رب العالمين ليس حلا مؤقتا لشيء، ولم يرسل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتبني الأمة القصور، ولا من أجل أن تشيد البنايات العالية، ولا من أجل أن تعبد الطرق، ولكن هذه أمور ملحقة، ما كان منها مباحا فذاك، ومن كان منها لضرورة فذاك. وإنما أرسل الله رب العالمين نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أجل أن يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فإن دين الإسلام العظيم الصافي إذا كان مبرأ من العصبية الجاهلية ومن الخرافات والخزعبلات التي لا تمت إلى الدين بصلة، فإنه يكون حينئذ إحياء لأمر الروح وأمر الحياة على السواء. والمسلمون الأوائل إنما تقدموا في أمور الحياة لما ارتبطوا بكتاب الله، وتخلفوا عندما تركوا الكتاب وراءهم ظهريا، وإنما قامت الحضارة كلها، حضارة المسلمين الأوائل، قامت على كتاب الله رب العالمين، لأن العلوم كلها ولأن المعارف جميعها إنما كانت مستقاة من كتاب الله رب العالمين، أو هي من أجل خدمة كتاب الله رب العالمين. فعلى كتاب الله رب العالمين وحوله تكونت الحضارة الإسلامية عند أسلافنا الأوائل. وأما الآخرون فإنهم لما ارتبطوا بدينهم لأنه زائف محرف لم تصح به نسبة إلى أنبيائهم، وإنما حرفوا الكلمة عن مواضعه، لما تمسك هؤلاء بما هم عليه تخلفوا إلى الحضيض الأوهد. وعندما كانت الأندلس إسلامية يعلو فيها صوت الأذان على المآذن عاليا، يشق عنان الفضاء حتى يكون عند ساق العرش تكبيرا لله رب العالمين وتوحيدا له، لما كان ذلك كذلك كان عندهم من النافورات العامة ومن الحمامات العامة ما يزيد على الألف في بعض مدنهم الكبيرة في الوقت الذي كانت أوروبا فيه تحيا في ظلامها وفي جهلها، متمسكة بزائف دينها وخزعبلات تحريفات قسوسها ورهبانها. كانوا يعدون الاستحمام بالماء ومعالجة الجسد به رجسا من عمل الشيطان، لم يعرفوا النظافة يوما ولا الطهارة حتى علمهم المسلمون. ولما جعل المسلمون الكتاب وراءهم ظهريا تخلفوا، وسبق الآخرون لما بنوا على ما أسسنا وصرنا إلى ما صرنا إليه. وإنما الخلاص مما نحن فيه من المذلة الواقعة ومما نعانيه بالعودة إلى كتاب الله وحده، بتوحيد مصدر التلقي، بعدم الأخذ من الفلسفات المخالفة للكتاب العزيز والسنة الصحيحة الشريفة الثابتة، بالعودة إلى النبع الذي لا يظمأ من ارتوى منه ولا يضل من خصبه بحال. فهذا هو النهج الأسد الذي ساد به من كان قبلنا من أسلافنا حتى ملكوا الدنيا جميعها. لم تكن عندهم خرافات ولا خزعبلات ولا ترهات التي تسود الأمة، إذ تظن أن الأموات يملكون شيئا من الأمر، فيلقون على أعتاب أضرحتهم أحمالهم الثقيلة عسى أن تحمل عنهم أو يحمل عنهم منها شيء. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ولولا أنه خاف ما يمكن أن يحدث عند قبره لأبرز قبره، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. توحيد الله رب العالمين ومعرفة الدين الحق، لأن التفسير الخاطئ للدين يؤدي إلى كثير من الضلال والحيود عن دين الله رب العالمين. والمسلمون ينبغي عليهم أن ينظروا إلى العالم من منظور الإسلام، لا أن ينظروا إلى المسلمين من منظور العالم. كما هو واقع في كتب الناس، حتى من المخلصين منهم نحسبهم ولا نزكيهم على الله، الذين يدافعون عن الدين الحنيف وينظرون إلى المسلمين والإسلام من منظور الآخرين، يقولون ماذا أثرت النهضة الكبرى في أوروبا على المسلمين، وماذا أثرت الثورة الصناعية الكبرى على المسلمين وعلى أهل الإسلام، وماذا أثرت الثورات المختلفة في العالم على أرض الإسلام وعلى المسلمين. لا، هذه نظرة معكوسة. نحن نحمل الحق والهداية، نحن نحمل الخلاص، الخلاص الحق، نحن الذين نحمله، لأننا نحن الذين نملكه، لا يملكه أحد في الأرض سوى المسلمين. اعرفوا قدركم واستعلوا بدينكم، وقد قال ربكم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أنتم تملكون المنهاج، تملكون الخلاص، تملكون مفاتيح النجاة، أنتم تضعون الأقدام على الصراط المستقيم، أنتم خير الأمم للأمم، تأتون بهم في السلاسل والأغلال من أجل أن تدخلوهم الجنة، جنة الكبير المتعال. أنتم معشر المسلمين صفوة الله في عرضه، إن تمسكتم بدينكم، إن نظرتم في كتاب ربكم، لا للمتاع ولا للتذوق ولا لتجدية الوقت، ولكن بالنظرة في كتاب الله لتحويله إلى واقع يعاش، لنفي جميع أمور المخالفات في العقيدة والعمل، يصير الأمر إلى النهج الأول، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها، بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم، لقد وضع الأمانة على أكتافكم وجعل الطريق أمامكم، فماذا يخوض بكم؟ ما الذي يعجزكم وقد آتاكم ربكم دينه الحق وآتاكم إياه من غير أن تسألوه؟ فيا لها من منة، فأين شكرها؟ أين العمل بها؟ وأين الدعوة إليها؟ وأين الثبات عليها؟ وأين الكفاح والجلاد والجهاد دونها؟ لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقد نزلت في سياق انكسار وقع على المسلمين لما أصابهم ما أصابهم بسبب مخالفتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تبارك وتعالى الدرس والدرس لكي يفيدهم ما وقع لهم، ما تستقيم به على الطريق أقدامهم، وألا يتورطوا بعد في مخالفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا في صغير ولا في كبير. فأمرهم بأن يتماسكوا، لأنهم متماسكون بدين ربهم، متمسكون به. أمرهم ألا يهنوا وألا يضعفوا وألا يحزنوا، وعليهم أن يبشروا لأنهم الأعلون. إن قل عندكم المال وإن افتقرتم إلى العتاد وإن لم تتمكنوا من تحصيل الزاد فلا عليكم، أنتم الأعلون أمام تصورات الآخرين بكفرياتها ووثنياتها وشركياتها وبدعياتها، وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون في كل شيء. وإن افتقرتم إلى المال وإن قل عدد الرجال فقد كانوا قلة وكانوا الأعلون، وكانوا هم الذين استعلوا بدين الله رب العالمين فرفعهم الله رب العالمين بدينه. أيها المسلم في كل مكان، أنت عزيز عال إن كنت مؤمنا حقا، لأنك تعبد الواحد الأحد والآخرون يعبدون غيره ويقدسون سواه وينذرون لغيره ويقبلون على سواه. أما أنتم معشر المؤمنين فأنتم الموحدون. والله رب العالمين يمن عليكم بالخير ظاهرا وباطنا، والله عز وجل من محاسن شرعه هذا اليوم الأغر توج الله رب العالمين به شهر الصيام، وافتتح به أشهر الحج إلى البيت الحرام. فاليوم أول أيام أشهر الحج، وهو ما توج الله رب العالمين به صيام الشهر فيما فرض الله رب العالمين علينا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالخروج إلى المصلى، ولم يعفي أحدا من أمر، فليخرجوا جميعا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، حتى الحيض يخرجن إلى المصلى، يعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. أي شيء هذا؟ إنه برهان على شكر الله الذي أنعم يكبره العبد على ما أنعم به عليه من دين الإسلام العظيم الذي من الله رب العالمين عليه به، وهو أعظم منة تكون قط، لا منة هي أعلى منها، أن تكون مسلما، أن تكون موحدا، أن تكون للنبي متبعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخرجون مكبرين إلى المصلى في الطرقات والشوارع، يرفع الرجال أصواتهم بذلك، وأما النساء فلا يفعلن، والجميع يشهدون الخير ودعوته وجماعة المسلمين للإعراب عن الشكر لله رب العالمين بما أنعم عليهم به، خاضعين لله رب العالمين متذكرين بجمعهم يوم الجمع الأكبر، إذ يقوم الناس لرب العالمين بعد أن صاموا وقاموا وتصدقوا بالزكاة المفروضة زكاة الفطر، فأتوا بهذه الأمور على الوجه الذي طلبه الله رب العالمين منهم، وخرجوا لكي يشهدوا الخير ودعوته وجماعة المسلمين، يتصافوا ويتحابوا ويتماسكوا، وحد الإسلام بين قلوبهم حتى صارت خلبا واحدا، ووحد الله رب العالمين بين أجسادهم في الصلاة متلاصقين متراصين في صفوف كصفوف الملائكة المقربين. دين الله رب العالمين فيه من المحاسن ما لا يقادر قدره، وهذا اليوم من محاسن هذا الدين، لأن الله رب العالمين جعل فيه من الخير ما جعل، وجعل فيه من الفرح بانقضاء زمان طاعة على نحو مفروض ما جعل، لأن الله رب العالمين هو الذي فرض وهو الذي شرع، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يوفق، ومن كرمه أنه يقبل ويثيب على العمل القليل ما وفق إليه هو سبحانه وتعالى، وهذا من أجزل النعم ومن أكبر العطايا. ولكن على المسلمين أن يوحدوا مصدر تلقيهم، وأن يعودوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليعلموا أن الإنسان ربما وقع في خطأ شنيع فأثر فيه ومحق دينه وهو لا يدري، بل يحسب نفسه من المحسنين. الذي يفسر الإسلام تفسيرا سياسيا كما فعل المودودي مثلا، فإنه جعل التفسير للقرآن العظيم وللدين الكريم تفسيرا سياسيا. إذا ذهبوا إلى المصلى فهي كتيبة زاحفة من أجل لقاء أو من أجل استعداد للقاء، فإذا وقفوا خلف إمامهم فأمرهم بالتراص فهذه وقفة عسكرية، إلى غير ذلك مما جعله تفسيرا سياسيا أو تفسيرا عسكريا لدين الله رب العالمين. وعلى خطاه مضى سيد قطب عفى الله عنه، ففسر الإسلام تفسيرا سياسيا من منظور الحاكمية، والحاكمية حق، بل نطق بها قبله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أن تصبغ الحياة كلها بها وأن يفسر الدين من خلالها. فهذا بالضبط كما لو كنت تنظر إلى الكون من ثقب الإبرة من سم الخياط، فما الذي تراه؟ وأما أن تكون في موضعها في دين الله فهي حق حقيق أن يكون الحكم لله رب العالمين وحده، هذا أمر لا يختلف فيه مسلمان. وأما المجازفة بأن تكون هذه مناط البعثة وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث لأجلها، وأن إبراهيم عليه السلام لأنه لم يحكم فلم يأتي بها كان مخصرا، ولأن موسى لم يتمها على وجهها، ولأن عيسى رفع قبل أن يأتي منها بشيء، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتم من ذلك شطرا وقبضه الله إليه، ثم كان ما كان أن يفسر الدين على هذا النحو. فهذا ليس بخطأ، هذه خطيئة أن يكون التفسير للدين من جزئية من جزئيات الدين، هذه خطيئة. وإنما أرسل الله رب العالمين المرسلين جميعا بتوحيد الله رب العالمين، وينتظم في ذلك ما ينتظم على قدر الوسع والطاقة وعلى قدر الإطاقة، فإن لم تستطع فلا عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وضع كل شيء في موضعه وجعل كل شيء في نصابه، والله رب العالمين جل وعلا هو خلق الخلق وهو أعلم بهم، وقد شرع لهم ما ينفعهم ويصلحهم في الحياة وما ينفعهم به في الآخرة وما يعليهم به في الجنات درجات، كل ذلك إنما جاء من لدن ربنا جل وعلا في كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الأمة المسلمة عليها أن تصفي دينها مما علق به من الشوائب في أمور الاعتقاد وفي أمور العمل على السواء وفي جميع فروع المعرفة، من أجل أن يكون الدين رائد الأمة، وأن تكون عاملة في ليلها ونهارها وفي صباحها ومسائها على منهاج نبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه وحدها كفيلة بإخراج الأمة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من المذلة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم الذي جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء ليحارب الشرك في جميع مظاهره، وأرسل من أرسل من أصحابه يأمره ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض، ولا تمثالا إلا طمسه، لكي تكون العبادة لله وحده، ولكي يكون التوجه لله رب العالمين وحده، والاتباع ينفرد به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا، إذ هو المبلغ عن الله رب العالمين. كثير من الغبش غشى على وجه الشرع الأغر، والناس لكل منهم نظر، والأهواء لا تنقضي ولا تنحصر. وأما دين الله جل وعلا فهو الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو قريب المنال، لم يجعله الله رب العالمين بعيدا ولا عسرا، وإنما يسر الله رب العالمين القرآن للذكر، ويسر الله رب العالمين السنة بالحفظ، وجعل الله رب العالمين الدين قائما. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من ناواهم وعاداهم حتى يأتي أمر الله وهم على تلك الحال، هم الأعلون، يعلون بدينهم ويستعلون به فوق كل القوى التي يظن أن لها تأثيرا وأنها فاعلة، لأنهم يعلمون أن الأمر من الله وحده من قبل ومن بعد، فيلقون الزمام للشرع الأغر، افعل ولا تفعل، لا يتحركون إلا بأثر وسنة، ولا يسكنون إلا بأثر وسنة، ولا يتكلمون إلا بأثر وسنة، ولا يصمتون إلا بأثر وسنة. وإن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بسنة وأثر فافعل، ففيها النجاة. وكل ذلك لا يتلقى إلا من أصحاب رسول الله. منهاج النبوة أن تعود للكتاب والسنة بفهم أصحاب نبينا محمد ومن تبعهم من سلف الأمة إلى يوم الناس هذا من علماء السنة الذين تضلعوا بعلوم الكتاب والسنة وقاموا بالعمل الصالح لله رب العالمين، فجمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، وساروا في الوقت ذاته على قدم نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيعاد بالأمر عند النوازل إليهم حتى لا تتفرق الأمة، وحتى لا تتشرذم الأمة، وحتى لا تتشظى الأمة شظية شظية، وحتى لا يتبع الناس كل ناعق بكل فج وعلى كل صراط، من أجل أن يعود الناس أفواجا إلى دين الله. ودين الله ما جاء به رسول الله من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. لا يخلي الله رب العالمين الأرض من قائم لله بحجة حتى تنقطع الأعدار أعدار الخلق عند الله، وحتى تبطل حجج الخلق عند الله، وحتى لا يقوم لأحد حجة بين يدي الله بعد البلاغ المبين، بعد البلاغ المستفيض. تخلوا عن الأهواء عباد الله، تخلوا عن الموروث، طهروا عقولكم وطهروا قلوبكم وألسنتكم. فقد أخرج ابن جرير ونقله عنه ابن كثير رحمهما الله تعالى أن لقمان كان عبدا حبشيا نجارا، فقال له سيده يوما خذ هذه الشاة فاذبحها وأتي بأطيب عضوين فيها، فذبحها وأتاه بالقلب واللسان. ثم قال له بعد مدة خذ هذه الشاة فاذبحها وأتني بأخبث عضوين منها، فذبحها وأتاه بالقلب واللسان. فقال ما هذا؟ طلبت منك أن تأتي بأطيب شيء فيها فجئت بالقلب واللسان، وبأخبث شيء فيها فجئت بالقلب واللسان، فما هذا؟ قال إنه لا أخبث منهما إذا خبثا، ولا أطيب منهما إذا طابا، وهو كذلك. فلا أخبث من القلب إذا خبث، ولا من اللسان إذا خبث، وخباثة اللسان فرع خبث القلب وخباثته، ولا أطيب من القلب إذا طاب، ولا أطيب من اللسان إذا طاب، وطيب اللسان فرع عن طيب القلب. طهروا قلوبكم وألسنتكم، انفوا تصوراتكم ونحوها جانبا، تعادلوا تعادلوا عباد الله أمام دين الله رب العالمين. كونوا كالجندي في الميدان يأتيه الأمر اليومي المباشر، فما هو إلا أن يتلقاه من قائده حتى يكون مسرعا في تنفيذه، لا يتلكأ ولا يتوانى. خذوا القرآن على أن الله رب العالمين يخاطبكم به منه إليكم، كأنه يقول لك يا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل. وخذوا السنة على أنها خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاحا منه إليكم، كأنكم وقوف بين يديه يقول لكم عباد الله ويا فلان ابن فلان افعل ولا تفعل. بهذا ينفعك الله بالكتاب والسنة معشر المسلمين. إن العالم ينتظر المسلمين بإسلامهم حملينه بمنهاج النبوة لا بالتشرذم والتشظي والاختلاف والتفرق، فهذا ليس من دين الله. التفرق من شأن أهل البدع، أهل البدعة والفرقة وأهل السنة والجماعة، فالجماعة مقرونة بالسنة والاجتماع مقرون بها، والبدعة مقرونة بالفرقة والافتراق بين المسلمين. فدعوا هذا جانبا، صفوا قلوبكم، صفوا عقولكم، فإن كثيرا مما عندكم مما تحسبونه من دين ربكم ما هو إلا من مخلفات القرون. نعم، ولا تفزع، كثير مما عندك مما تظنه دينا ما هو إلا من الفلكلور الشعبي، من حكايات العجائز في جوف الليل تهدهد الصغار من أجل المنام ولذيذ الغمض. دحي هذا جانبا، تعادل من جهته، وكن محايدا، وأقبل على كتاب الله والحق واضح، وعلى سنة رسول الله والبرهان فيها لائح، وكن عبدا لله حقا وصدقا في يومك هذا. لا تمكن أهلك وبناتك من معصية الله، السفور المزري والتهتك الفاضح. اتقوا الله فيهن، واعلموا أنكم محاسبون على ما أسلفتم إليهن. اتقوا الله في هؤلاء الضعيفات، خذوا بأيديهن إلى الصراط المستقيم نصحا وتذكيرا وإرشادا وتعليما، ولن تكون رائضا في هذا المجال حتى تطبق على نفسك، وإلا كذب لسان فعالك لسان مقالك، وكان الأبعد من المنافقين يأمر بالشيء ويخالفه. دين الله رب العالمين أنزله الله رب العالمين على نبيه الأمين فبلغه ولم يكتم منه شيئا ولا حرفا، وهو بين يديك كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما يمنعك أن تأخذ به أخذا كليا، ألا تنحي منه شيئا وتقبل بعض على أشياء، وألا تنفي عنك منه بعضا وتتمسك ببعض منه من أذن لك بهذا. الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ إذا جاءك الأمر من رسول الله فكيف تخالفه؟ أيعقل أن مسلما يؤمن إيمانا حقيقيا ويحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا صادقا يحبه أكثر مما يحب نفسه، أيعقل أن مسلما هذا حاله يسمع الأمر من أمر رسول الله ويخالفه قصدا ويجانبه عمدا، أو لا يلتفت إليه ولا يعطي له بالا؟ أدر هذه في ذهنك واجعلها دائرة في عروقك، دوران الدماء في عروقها، حتى تصير شيئا في عقلك وبعضا من لحمك ودمك وعظمك، وتأمل فيها. أيعقل أن تكون لله عبدا؟ خلقك وسواك وأنشاك، ومن الظلمات أخرجك إلى النور نور الهداية، وأقامك على السوية. أيعقل أن يأتيك الأمر من ربك كأنما يقول يا فلان ابن فلان، وأنت بين يدي يخاطبك كفاحا، ثم تذهب معرضا؟ إلى أين أيها العبد الآبق وناصيتك بيده؟ إلى أين؟ إلى أين تذهب؟ أين تذهبون؟ اتقوا الله عباد الله، ولا تمكنوا من تحت أيديكم في هذا اليوم من المعاصي، من السفور المزري، من التهتك الفاضح، من ملامسة الأجانب، من الخروج في الطرقات، إلى غير ذلك مما يندى منه جبين الفضيلة إن وقع عند قوم من ذوي مروءة. فكيف بالمسلمين؟ وما تعلم العالم الشرف إلا منهم، وما تعلم العالم الحفظ على العرض إلا منهم، من دينهم. فديننا دين الشرف ودين الفضيلة ودين الحفاظ على الأعراض، ديننا يحمي الأعراض من الحمسة الحالمة والنبرة الجارحة، يحمي من التصور الفاسد ومن فسق التصور على السواء، ديننا يحمي الأعراض والعذارى في خدورهن، ديننا جعل الرجل قائما على المرأة بأمر الله حفاظا عليها ورعاية لحقها وحفظا لعرضها. فكيف صرنا إلى هذا الحال؟ هذا أمر عجيب. أذهبت الغيرة بعدما ذهب من الدين ما ذهب؟ نعم وحقيق، فإن الغيرة لا تكون إلا مع دين الله رب العالمين. نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: فلا تعجبون من غيرة سعد فأنا أغير منه والله أغير مني. وغيرة الله أن تنتهك في الأرض محارمه، إن الله يغاض فاحذروا انتقامه وصفته. إن الله رب العالمين قطع اليد في ربع درهم وجلد الظهر حد الخمر في مثل رأس الإبرة من الخمر. لا تغتروا بربكم عباد الله ونبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بعثه الله بالكمال. قال قائل من سلفنا الصالحين: بعث موسى بالجلال، وبعث عيسى بالجمال، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم بالكمال. وتأمل في وصفه صلى الله عليه وسلم: الضحوك القتال، نبي المرحمة ونبي الملحمة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط، ولا ضرب بيده امرأة ولا خادما ولا شيئا، ولكن إذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله عز وجل. يقول أنس: صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قال لي مرة لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه. هذا في الصحيحين. ورواية عند أحمد في المسند قال أنس رضي الله عنه: وكان بعض أهله إذا عاتبني على أمر أقصر فيه يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإنما قدر الله من ذلك من شيء فسيكون. فأما الحلمة وعطفه وبره وحنانه وشفقته، وتأمل في حاله عندما جاء إليه الحب بن الحب، أسامة بن زيد، والرسول هو الرسول، الضحوك القتال، نبي المرحمة ونبي الملحمة. وكذلك أمته أشداء على الكفار رحماء بينهم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم تتعلم منه. تأمل في حاله لما جاء أسامة بن زيد يشفع في المخزومية التي سرقت، وشريفة هي من قوم شرفاء، فجاء يشفع فيها ألا تقطع يدها حدها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله انظر إلى شدته في الحق صلى الله عليه وسلم، مع ما كان من وصف رفقه وحلمه، ومع ما كان من حنانه وبره. يقول: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. دينكم عباد الله هو الحق، تعلموه، ولن تتعلموه وأكوابكم ملأى. وقد قلنا قديما: تأتون إلي وأكوابكم ملأى، فمهما وضعت فيها من شيء لم تقبله لأنها ملأى. فرغوا قلوبكم للحق، دعوكم من الباطل ومن خرافات العجائز ومن مخلفات القرون، دعوكم من الأئمة المضلين، دعوكم من أصحاب الأهواء، دعوكم من أصحاب البدع، وعودوا إلى الكتاب والسنة على فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. عباد الله، اهنأوا بطاعتكم، واعلموا أنه إذا كان الصيام الفرض قد انقضى فإن الصيام لا ينقضي في العام. تصوم 3 أيام: البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر، من كل شهر عربي، وتصوم يوما وتفطر يوما على أعدل الصوم وهو صيام داود، وتصوم عاشوراء وعرفة إلى غير ذلك مما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان القيام قد انقضى في رمضان فهو قائم طول العام، وإنما كان ما كان في رمضان تدريبا لكم، فالزموا الجادة ولا تنحرفوا عنها ولا تغتروا، واسألوا الله السلامة واسألوه أن يقبضكم على الإسلام. اللهم اقبضنا على الإسلام، اقبضنا على الإسلام، اقبضنا على الإسلام. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا وبيض وجوهنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد النبي، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اغفر لنا وارحمنا، وتقبل منا صالح الأعمال، ووفقنا فيما هو آت، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.